الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. لا شك أن الكلام عن أهل العلم يعني أمر مهم، ولا أحتاج اليوم أن أتكلم عن فضل العلم وفضل العلماء، فإن الذي يجهل فضل العلم وفضل العلماء هذا من أجهل الناس، فهذا طبعا العامي الذي لا يعلم شيئا إذا سمع أنه عالم كذا فإنه يحصل عنده شيء من التعظيم لهذا العالم. ففضل العلم وفضل العلماء هذا يعني لا نحتاج إلى أن نتكلم عنه، وأنا لم أتكلم عن هذا الموضوع. أظن أن مرة في بعض المساجد تكلمت بشيء من الاختصار عن مسألة الأدب مع أهل العلم، وأنا كنت أتجنب الكلام عن هذا لأنه فيه شيء من الحرج. ولذلك إذا بحثتم عن هذا الموضوع فإنكم لن تجدوا فيه الكثير، لأن العلماء يتجنبون الكلام عن هذا حتى لا يحصل حرج عند الناس، لأن العالم يتكلم ويقول كيف تتأدب مع العالم، يعني من باب أنه لا يريد أن يزكي نفسه. ثانيا قد يكون في الحضور من يحضر لحلقة العالم قد فعل بعض الأشياء التي أساء فيها الأدب فيحصل هناك حرج، فلذلك نحن نريد أن نتخلص من هذا، لأن أولا أنا لست بعالم، هذا أول شيء. فنحن نتكلم عن العلماء، يعني أنا سألتقي بأهل العلم وأنتم تلتقون بأهل العلم، كيف نتأدب معهم؟ ربما أنتم تخفى عليكم أمور كثيرة فيما يخص أهل العلم، أنا على اطلاع بها، أنا أعلم كيف يكون هذا الأمر لأنني خلطت المشايخ والعلماء، فأعرف كيف يكون الأدب معهم. ربما كثير من الناس يسيء الأدب مع العلماء وهو لا يقصد إساءة الأدب، لا يقصد، ولكن لم يتعلم كيف يتأدب مع أهل العلم فيقع في كثير من المحاذير. فلذلك نريد اليوم أن نتعلم هذا الموضوع، تفهمنا؟ خلاص. لا شك أن الموضوع مهم وفيه كثير ما يقال صراحة، ولكن ستلاحظون أن الدرس اليوم سيكون عبارة عن مقتطفات من هنا وهناك نأخذ من أطيب الكلام، لأنه الموضوع لا يمكن أن يكون عبارة عن مقدمة ومتن وخاتمة كما هو معلوم، ولكن هو كلام لأهل العلم وكيف نماذج من أهل العلم كيف كانوا يفعلون، ونحن من ذلك نأخذ الفوائد ونأخذ هذه الأمور. تفهمنا أنيس؟ حاضر؟ جيد. إذا تكلم العلماء عن هذا الأمر فإنهم يتكلمون بالدرجة الأولى عن حديث جبريل المعروف، حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث يحفظه الصغار قبل الكبار، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إذ جلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، يعني سأله عن ماذا؟ سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وسأله عن أشراط الساعة. الحديث معروف عندكم، فأخذ العلماء آدابا من هذا الحديث، قالوا إن جبريل جلس على ركبتيه، يعني جاء جبريل، يعني جاء جبريل على صورة إنسان وهو سيجلس في جلسة العلم في حلقة العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جلس جبريل؟ جلس على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وهذه هي جلسة المتعلم، من كان يريد أن يتعلم يجلس هكذا. هذا أول أدب أخذوه من هذا الحديث. ثانيا فإنه جاء من بعيد، جاء مسافرا مع أنه لا يرى عليه أثر السفر، وهو لا يعرفه منا أحد، يعني أنه ليس من أهل المنطقة. فهذا فيه طلب العلم والبحث عن العلم، يعني حتى لو سافر الإنسان إلى بعيد لكي يتعلم. الثالث، الإمام البخاري يسافر مسيرة 6 أشهر في حديث واحد، لكي يسمع حديثا يسافر 6 أشهر، هذا من الأدب. الأمر الآخر أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا من الأدب مع العالم. يعني واحد جالس يتعلم من العالم، فكل ما تكلم العالم يقول لا يا شيخ هذا غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح، هذا كذا، فيجادل مع أنه لا يعلم شيئا. وهذا العالم قد سبقه بمسافات طويلة في العلم. فشوف أدب، كيف علمنا جبريل أنه جلس ويصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم قال له صدقت. وهذا من الأدب مع العالم، ولا يكذبه ولا يشكك فيما يقول. الأمر الآخر أنه لبس أفضل الثياب، وهذا من الأدب، لأنه قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، فقد تهيأ لجلسة العلم ولبس أحسن ثيابه، ويدخل في ذلك التطيب والتسوق إلى غير ذلك مما يفعله الإنسان، لأن هذا المجلس تحضره الملائكة، هذا المجلس تحضره الملائكة. الأمر الآخر من الآداب أنه سأل عما ينفع، يسأل عما ينفع. بعض الناس يبدأ يسأل وخلاص، يعني جالس مع الشيخ ولا مع العالم ويبدأ في الأسئلة أسئلة لا معنى لها ولا فائدة من ورائها، ولكن جبريل عما نسأل؟ قال ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ صلاة الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ماذا قال؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا هو أمر الدين، الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، هذا هو أمر الدين كله. يعني أن تكون على الأقل مسلما، وإن ارتقيت تكون مؤمنا أو تكون محسنا، وتستعد لماذا؟ تستعد للساعة، الحساب وكذا. فهذا هو الدين كله. فقال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فالإنسان يسأل من آداب مع العلماء أن نسألهم عما ينفع. العالم جالس واحد يقول له ليش أنت عندك كذا؟ أنت متزوج يا شيخ؟ أنت عندك كذا؟ من أين أتيت؟ ماذا تفعل؟ وبعد ذلك ما إلى أين ستذهب؟ وكذا. هذه الأسئلة كلها لا فائدة منها. اسأل عما ينفع، اسأله عن مسألة العقيدة. قل يا شيخ والله أشكل علي قضية والله معكم أينما كنتم، كيف هذه؟ تستفيد، يعطيك علم إلى غير ذلك. والابتعاد عن الجدل معه. من الآداب التي ذكروها التواضع للمعلم وإن كان صغير السن. بعض الناس إذا رأوا صغير السن يحتقرون، يعني مثلا واحد عنده 60 سنة يقول له في درس، فيأتي فيجد الشيخ عنده 24 سنة، لكن عنده علم 24 سنة. الإمام ابن تيمية أفتى وهو ابن 17، ابن تيمية أفتى كان عنده 17 سنة، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا يتكبر إذا كان صغيرا السن. قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا. قال ذللت نفسي لما كنت أطلب، فعززت لما كبرت وأتى الناس يحتاجون إلى علمي. ولكن ابن عباس أذل نفسه في طلب العلم. كان ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس يعني تقريبا في 13 من عمره أو الرابع عشر، كان صغير السن ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى كبار الصحابة ويتعلم منهم. شوف الأدب، ما كان يذهب ويطرق أبوابهم، كان يذهب وينام عند عتبة الباب، قال وتسفه يعني الرمال جالس، إلى أن يخرج الصحابي الذي هو أكبر منه فيسأله، وبقي مرة قال بقيت سنة كاملة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا أستطيع أن أسأله هيبة له، سنة كاملة هو يريد أن يسأل. بعض الناس يجلس مع العالم يصب عليه الأسئلة صبا، 100 سؤال 1000 سؤال في جلسة واحدة. قال حتى سأله في سأله أيام الحج، يعني شاف وقت مناسب فسأل ابن عباس عمر بن الخطاب، سأله في مسألة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني في قضية عائشة رضي الله عنها، يعني فسأله فأجابه الجواب سنة كاملة وهو ينتظر، فأذل نفسه لطلب العلم فأصبح ابن عباس رضي الله عنه الحبر البحر الذي لا تكدره الدلال. وقال شعبة، شعبة طبعا هذا جبل من جبال العلم، شعبة هذا قمة سماء، سماء في العلم هذا شعبة، إذا سمعتم شعبة فهذا سماء في العلم. قال إذا سمعت من الرجل الحديث الواحد، يقول هو إذا سمعت حديثا واحدا من الرجل كنت له عبدا ما حييت، كنت له عبدا، ما معنى عبدا؟ يعبده؟ لا خادما يعني، قال هذا أصير أخدمه أنا، لماذا؟ أخذ منه حديث صار له فضل عليه. ولذلك قالوا قديما من علمني حرفا صرت له عبدا، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. أنت تصور أن إنسان عنده مشكلة في العقيدة، ولو مات على الشرك مثلا، فتأتي عند عالم فيصحح لك هذا الأمر، فتصبح بعد ذلك عندك عقيدة صحيحة، كيف تكافئه مهما فعلت؟ والله لو أعطيت أموال الدنيا ما تكافئه، كل أموال الدنيا تعطيها له ما تكافئه، ولكن هذا لم يعد عندنا الآن، لأننا لم نعد نعطي أهمية للعلم والعلماء. احترام العالم وتقديره وإكرامه والنظر إليه بعين الإكبار والإجلال والتعظيم، وهذا مطلوب. كان الشافعي رضي الله عنه، والشافعي طبعا من أنا حتى أتكلم عن الشافعي، الشافعي ملأ الأرض علما وزهدا وورعا، معروف الشافعي رضي الله عنه، قال كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك، يعني إذا كان جالس عند مالك، مالك شيخه، وكان الشافعي ذهب، من أدب الشافعي أنه قبل أن يذهب إلى الإمام مالك حفظ الموطأ، إيش فعل؟ حفظ الموطأ، قال حفظت الموطأ في 9 ليالي، حفظ الموطأ وذهب للإمام، هذا من الأدب، حتى ما يمشيش عند الإمام مالك وبزال خذ نسخة من هنا وعندك النسخة وما عندكش النسخة واكتب وكذا، وحفظ الموطأ وذهب، يعني جاهز سيذهب يأخذ الآن الحديث، يأخذه مباشرة بالإمام مالك ويفهم الحديث بشرح الإمام مالك. قال كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا يسمع وقعه، ما كان يريد أن يؤذي الإمام مالك بالورق، يتصفح الورق كيف يفعل؟ ما يريد يؤذي سمع الإمام مالك. وقال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، قال يريد أن يشرب لكن الشافعي جالس، قل ليس من الأدب أخذ الماء والآن أبدأ أشرب أمام شيخي، فكان يهاب هذا الأمر فكان يتركه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. هذا مهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. كل واحد عنده منزلة، رواه الإمام مسلم. وكانوا يعتبرون من توقير العالم والأدب معه أنه إذا دخل أنهم يقبلون يده محبة وتقديرا، كانوا يقبلون يد العالم محبة وتقديرا. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن الوازع بن عامر قال: قدمنا فقيل ذلك رسول الله، يعني لما قيل لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ قال: فأخذنا بيده وقدميه نقبلهما، فرواه البخاري. يعني كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن جدعان قال ثابت لأنس، شهد ثابت قال لأنس، أنس من؟ أنس بن مالك، هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ثابت لأنس: أمسست النبي بيدك؟ قال نعم. قال نعم فقبلها، قال فقبل يده لأنه مس النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، يعني من فاطمة بنته رضي الله عنها. فكانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده وأجلسته مجلسها، رواه أصحاب السنن. وعن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ كما هو معروف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. وهذا من تعظيم وإجلال أهل العلم. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. ومن الأدب التأدب في مجلس العالم بجلسته وكلامه، يعني يكون له أدب في الجلوس بين يدي العالم، ويكون عنده أدب في الكلام، يختار الكلام الذي يتكلم به، وإذا تكلم شيخه أو العالم يستمع ويهتم. وش العالم يتكلم وأخونا ينظر في مكان آخر، أو يلعب ينظر في الساعة، أو يلعب بأي شيء عنده، يعني بالجوال أو لغير ذلك، فهذا طبعا إعراض عن كلام الله وكلام رسوله. لأن العالم ماذا يقول لك؟ يقول: قال الله قال رسول. إحنا يحكي العالم، يجلس يبدأ يحكي في النكت والحكايات، هو يقول قال الله قال رسول، لكن بعد الملح بعد المرات وكذا حتى تطرية الجو، فالعلماء يتكلموا بعد مرات في بعض الملح وكذا حتى يعني تطرية الجو شيئا ما، لأن من تلطيف الجو. وإلا فالأصل أن جلسة العلم فيها العلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة كذا، ليس فيها أي شيء. وهذا أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما قد يضحك منه بعض من يجلس عنده. قال الحسن لابنه: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وهذا مهم. بعض الناس يجلس، العالم جالس، عالم كبير جالس، المفروض أن يسمع الناس من العالم، يتعلمون منه، فرصة. فأخونا جالس ماسك المجلس بالكلام، داخل شمال يمين جنوب، يتكلم في كل المواضيع، والناس يريدون أن يسمعوا من العالم. أخونا هذا جالس يتكلم، هذا ليس من الأدب. تجنب الانصراف، يعني إذا كنت في مجلس العالم أو العلماء تجنب الانصراف ومغادرة مجلس العلم إلا بإذن من المعلم، إلا بإذن من المعلم. هذا تعلمه إلا إذا كان هذا العالم يسمح في ذلك ويقول أنا لا أحتاج إلى هذا الاستئذان، فهذا أمر آخر. لأن بعض الأمور، أنا أقول لكم أمور مجملة، لكن هناك أمور خاصة ببعض أهل العلم، يعني قد يقول أنا ما عندي مشكلة في كذا ولا كذا، فهذا نتعلمه. لكن عموما هذا هو أن يستأذن. لأن تستأذن خير من أن لا تستأذن، يعني عند أكثر أهل العلم. فإذا أذن له العالم في الانصراف، إذا قال له انصرف فليستغفر الله، لأن الأولى أن يجلس، الأولى أن يجلس، يقول استغفر الله، يعني عارض شيء لكن سأذهب، ولكن الأصل أن يبقى في، أن يبقى في المجلس وأن لا يغادر مجلس العلم قبل انتهائه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا أخذوه من الآية، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذهاب. قال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. شوف جابوها من هنا، استئذان واستغفار. كذلك الاستئذان في الصحبة، يعني بعض الناس مثلا العالم، العالم أو الشيخ سيذهب إلى مكان، فيجي يقول له أنا ماشي معك يا شيخ، واستأذن أولا، كيف ماشي معك؟ يمكن هو عنده أمور، هو داخل نفسه، مدخل نفسه، أنا معك يا شيخ، ويركب في السيارة ويركب. ماذا يفعل الشيخ ولا العالم؟ يستحمل، يستحمل ويتركه، ولكن هذا في أذى كبير لا. فنتعلم هذه الأمور، فيمشي بينه وبينه يقول له: هل من الممكن أن أرافقك؟ إن كان ولا بد. فالعالم هناك سيقول له: خليها مرة ثانية ولا كذا، ولا عندي أشياء لازم أقضيها مع بعض الناس، إلى غير ذلك من الأمور. لكن اللي يحشر نفسه ويذهب معك يا شيخ يلا بسم الله، هو داخل في القضية، فهذا ليس من الأدب. الاستئذان في الصحبة وطاعته في كل ما يأمر به، يعني إذا أمرك بشيء عليك أن تطيعه، تطيعه عليك إلا إذا أمرك طبعا ما يأمركش بالمعاصي، لكن إذا أمرك بمعروف في معروف عليك أن تطيعه، لأن له الفضل عليك، فهو يؤدبك ويعلمك ويصحح السنة عندك ويصحح العقيدة ويصحح الأمور، فمهما طلب منك عليك أن تطيع، عليك أن تطيع. قال الله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا لا أعصي لك أمرا، هذه جاءت نكرة تفيد العموم، لا أعصي لك أي أمر. هذا من يقول هذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من الخضر. لماذا أطاعه يطيعه؟ لأن عنده علم ليس عنده. وطبعا لو دخلنا في قصة الخضر، موسى مع الخضر، يعني ستأخذ منا حلقات، فلذلك نرجئها إلى يمكن بعد خطب الجمعة وكذا، ولهذا مثال حي على ذلك. الأمر الآخر: القيام بحقوق المعلم على أكمل وجه، وقد جمعها العلماء في كلام له، نختار منها ما يلي. قال الإمام علي رضي الله عنه: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، يعني من حقه، ما تسلمش عليه كما تسلم على الناس، فهو تخصه بالتحية، يعني إذا كنت تسلم فالعالم تأتي: سلام عليك، كيف الصحة يا شيخ، كيف كذا كذا، يعني تخصه بتحية أكثر من غيره. بعض الناس الآن قد يأتي للعالم يسلم عليه ولا ينظر إليه أصلا، هكذا هو ينظر في مكان آخر، وهذا من سوء أدب حتى مع أي مسلم، فكيف بمن رفعه الله بالعلم؟ رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن أعطاه الله العلم وأوتي العلم هذا رفعه الله. فقال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه، تجلس أمامه لا تجلس بجنبه، لأنه إذا أراد أن يكلمك فإنه سيحتاج أن ستكلفه أن يدور هكذا، لكن تكون أمامه، تكون أمامه. ولا تشيرن عنده بيدك، كثرة الإشارة باليد وتجالس عنده هذا ليس مثلا. ولا تغمز بعينيك غيره، أنت في مجلس العالم وتبدأ تغمز بعينك وكذا هذا ليس من هذا. ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول، هو يقول مثلا يقول لكم أمرا، سئل سؤالا فقال هذا الأمر غير جاهز مثلا، هذا الأمر لا يجوز، فيقوم أخونا ماذا يقول؟ يا شيخ أنا سمعت خلاف هذا القول الذي تقول، الشيخ فلان والشيخ علان قال يجوز، هذا إيش؟ هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. لنفرض أن هذا حصل، ماذا تفعل؟ إن كنت متأكدا مما تقول تذهب إليه بينك وبينه وتقول هل تسمح يا شيخ أن أكلمك في القضية؟ قلت نعم تفضل، قل سمعت قبل في الدرس لعلي لم أفهم جيدا ما قلت، أنت قلت أنه يجوز كذا وكذا، ولكن مرة كنت عند الشيخ فلان الشيخ العثيمين وكذا فأجاز هذه القضية، فهنا ممكن يعني تستفيد، هو سيفيدك، ممكن هو يفيدك، ممكن يقول لك نعم الشيخ قال كذا ولكن الشيخ دليله ضعيف كذا وكذا، ولا ممكن يقول لك والله صحيح فاتني هذا، يعني يرجع إلى. أما أمام الناس يا شيخ هذا كذا هذا ليس من هذا. ولا تغتابن عنده أحدا، لا تجلس قد تكلم في الناس أمامه، لا تغتابن عنده أحدا يعني، وحتى كل المعاصي لا تأتي أمام بعض الناس ما يجد وقت لكي يدخن إلا والشيخ ينظر إليها والعالم ينظر إليها. طبعا هذا التدخين هذه مسألتك أنت حرام كذا هذه، ولكن يا أخي لماذا تحرج الإمام ولا الشيخ ولا العالم وكذا فتبدأ تدخن أمامه كأنه يقول للناس ها ها هو شيخكم وعالمكم وأنا أدخن أمامه أفلح يعني، فهذا ليس من هذا. ولا تطلبن عثرته، بعض الناس يطلب زلة الشيخ، يطلب أن يزل الشيخ يعني يخطئ، لماذا؟ حتى يقول ها شفتم ها هو أخطأ هو زل، والمصيبة أن يصحح هو يصحح له أمام الناس، فحتى يقول الناس ما شاء الله هذا يصحح للعالم هذا يصحح للشيخ، فيطلب زلته. أو يبدأ يسأله بعض الأسئلة الصعبة متعمدا لكي لا يجيب الإمام ولا الشيخ ولا العالم لا يجيب، فهو يقول يعني كأنه يقول شفتوا هذا يعني أنا كأني قلت لكم هذا ما عنده علم، الآن تأكدتم أنه ما عنده علم ها شوف، فيبدأ يسأل بعض الأسئلة ويذهب ويبحث عن الأسئلة الصعبة والغريبة أو كذا بحيث الشيخ يقول الله أعلم، فيلزم الناس بما كان يظن. وإن زل العالم قبلت معذرته، إن زل العالم قبلت معذرته، يعني العالم ليس ملكا من الملائكة ولا رسولا نبيا معصوما، فقد يخطئ فقد يزل، فأنت لا تبقى تبين له تقول له يا شيخ أنت أخطأت في كذا تبقى تبين الأمور هذه، فاقبل هذا منه، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، إن رأيت أنه يحتاج إلى أمر عليك أن تسبق لكي تأتي بها له. ولا تسارر أحد في مجلسه، يعني إذا كنت جالس في مجلس العالم ما تبقاش تكلم في أذن واحد ثاني، لا تسارر أحدا في مجلسه. كلام من هذا الذي أقول له؟ لا ننسى هذا كلام الإمام علي، احنا ما زلنا في كلام الإمام علي حتى لا ينقطع الخط. ولا تأخذه بثوبه، وهذا مهم، بعض الناس يكون العالم جالس ولا الشيخ ولا الداعية يكون جالس مع الناس فيريد أن يقوم، اجلس يا شيخ، يمسكه من ثوبه وين رايح يا شيخ اجلس، فالشيخ يستحي فيجلس. يا أخي سبحان الله، هو يمكن يريد يروح للحمام، يريد عنده شيء مهم، نسي أمرا مهما، لازم يتصل اتصال مهم، فإذا قام يريد أن يذهب لا تقل له شيئا وتركه يذهب، لا تقل له شيئا، هذا ليس من الأدب. وين رايح تخلينا وإحنا جايين عشانك وكذا، وين رايح وإحنا كذا، هذا ليس من الأدب. لأن أي عالم إذا وجد أنه عنده وقت وكذا لكي يجلس فإنه يجلس دون أن تحتاج أنت أن تقول له اجلس أو تمسك بثوبه. فقال ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا مل. مرات الشيخ يمل من الجلوس، يمل من الإجابة عن الأسئلة، فإذا رأيت هذا لا تلح عليه، لا تبقى تلح في الكلام وتلح في الأسئلة واجلس وكذا وقمعان وكذا، هذا الأمر ليس محمودا. ولا تشبع من طول صحبته، يعني ما دمت معه كما يقول الإمام علي فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. أنت جالس عند النخلة كل مرة تسقط عليك تمرة فائدة كذا، تتعلم أمور كثيرة. وقال علي بن الحسن ما حق أستاذك عليك، يعني لما سئل عن هذا قال التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، يعني تظهر أنك تحتاج إلى ما عنده من العلم، وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. يعني واحد سأل قبل أن يجيب العالم تجد أخانا يجيب قبل ذلك ويفصل في الأمور وكذا وخلاص، ماذا بقي للعالم أن يقول بعد أن سمع الناس الإجابة. قال ولا تحدث في مجلسه أحدا، تجالس في المجلس تسمع المحاضرة أو الدرس ولا جالس مع الذي بجانبك تتكلم معه في مواضيع أخرى، فهذا ليس من الأدب. وأن تدفع عنه إذا ذكره أحد عندك بسوء، أنت من الأدب مع العالم الذي تجلس عنده إذا ذكر معلمك بسوء عليك أن تدفع عنه. هذا تدفع عن أخيك المسلم، فكيف بمن يعلمك الخير؟ فعليك أن تدفع عنه ولا تسكت ولا تقول والله الله أعلم يا أخي، بعضهم يقول لك الله أعلم، كيف الله أعلم؟ هذه غيبة واضحة، قل له اتق الله ما رأينا إلا خيرا وكذا. وأن تظهر مناقبه، يعني إذا كنت في مكان تظهر مناقبه يعني ومحاسنه، ولا تجالس عدوه إن علمت أنه لا يحب أحدا لا يراك معه، هذا ليس من الأدب. ولا تعادي وليه، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله عز وجل للناس. وقال الإمام الغزالي رحمه الله آداب المتعلم مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام، وأن يقل بين يديه الكلام، يعني لا يكثر الكلام بين يديه، ويقوم له إذا قام، ولا يتكلم ما لم يسأل، يعني الأصل أن يسألك العالم كذا فتتكلم ولا تبدأ تثاثر في الكلام، ولا يعارضه بكلام. يعني بعض الناس تجده مختص في المعارضة، حزب المعارضة على طول، يعني أي كلام يقوله العالم فهو ضد ذلك الكلام، أي كلام مهما كان. نعم ولكن يا شيخ دائما ذلك، ولكن عنده شغالة، ولكن لا ليس على عمومه يا شيخ، فيه تفصيل يا شيخ، دائما خلاص أنت شيخ. فدائما بعض الناس، وهذا ليس يعني لا أخفيه سرا، هذا من أبغض الناس إلى أهل العلم، هذا الذي دائما يعارض هذا من أبغض الناس. وأقل ما يفعل معهم أهل العلم أنهم يكتبون عنه العلم. فواحد دائما كل ما تكلم العالم يقول لا يا شيخ، لا فيه تفصيل، فيه دائما يعارض. فماذا يفعل العالم بعد ذلك؟ كل ما قال هذا الرجل شيئا قال له صحيح، كمل كمل في هذا خلاص، هو لا دائما يعارض، خلاص يتركه. فلا يستفيد شيئا هذا الإنسان من هذا العالم، لا يستفيد شيئا، والخاسر دائما هو هذا. أما العالم ما له خسارة. قال ولا يشير عليه بخلاف رأيه، ولا يشاور جليسه في مجلسه، ولا يضحك عند مخاطبته، طبعا بغير سبب يبدأ يكثر الضحك، ولا يكثر الالتفات بحضرته، يعني إذا كان مع عالمه لا يكثر الالتفات عنه، بل يجلس مطرقا ساكنا كأنه في الصلاة، ولا يستفهم عن مسألة في طريقه، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسيء الظن في أفعال ظاهرها منكر له فهو أعلم بأسراره. قد يرى من عالمه أمرا يعني ظاهره منكر، ظاهره منكر أي أمر من الأمور، فقال لا يظن به السوء لأنه لا يعلم سر ذلك. هذا الإمام الغزالي الذي يقول هذا الكلام. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. هذا الأمر كان ظاهره سيء، ولكن وراءه من الرحمة واللطف ما وراءه كما هو معلوم، وإنما إنكاره كان اعتمادا على الظاهر. وقال بعض أهل العلم: من حق أستاذك عليك أن تتواضع له وتحبه، ولا تخرج عن رأيه وتوجيهه، وأن تشاوره فيما تقصده، وتتحرى رضاه فيما يعتمده، وتنظر إليه بعين الإجلال، وأن تعرف حقه، ولا تنسى له فضله. يعني فكم من سنة تعلمت بين يديه، وكم من عقيدة صححت يعني بين يديه، وكم من أدب تعلمت على يديه. وأن تعرف حقه، ولا تنسى له فضله، وتحضر إلى درسه قبل أن يأتي. هذا من الأدب أن ينتظر الطالب العالم، وليس العكس، أن يأتي العالم وبعد ذلك يأتي الناس بعده، إلا لأعذار. ولا تنتقل أثناء درسه، ولا تتقدم في السير عليه يعني في الطريق، وأن تدعو له مدة حياته، يعني كل ما ذكرته في الصلاة وكذا تدعو له، وأن تصبر على صحبته، لأن العلماء وكذا قد يكون فيهم شدة، ولكن هم يريدون بها التأديب، أن تتأدب وتتعلم. فإذا اشتد العالم على الطالب ولم يكن عنده صبر، فإنه سيترك صحبة هذا العالم ويضيع عليه الكثير من الخير والعلم بسبب هذا. فعليه أن يصبر، وأن تصبر على صحبته، وتجلس بين يديه بسكون وتواضع واحترام، وأن تصغي إليه وتنظر إليه مقبلا بكليتك عليه غير ملتفت عنه، وأن لا تعبث بيديك أو رجليك أو أنفك أو دفترك أثناء كلامه، وأن تدفع الضحك والقهقهة والتثاؤب في حضرته، وأن تستأذن للدخول عليه وللانصراف من عنده. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالة قدره وقرابته للمصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ بركاب زيد بن ثابت طبعا الذي كتب القرآن، ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. كان يأتي زيد بن ثابت على بغلته أو على بعيره، فمن يذهب ابن عباس ويأخذ بركاب الدابة ويسير بها. من يفعل هذا في الأصل؟ الخدم، ولا السيد يكون راكب وهذا ماشي على قدميه وماسك الركاب. ف فهذا كان يفعله من؟ يفعله عبد الله بن عباس العالم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يفعله مع زيد ابن ثابت رضي الله عنه، ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد ويقبل عبد الله بن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، فيقابل هذا بهذا. وروي عن أبي حنيفة أنه قال، وطبعا أبو حنيفة كان عنده من الأدب يعني الجم، قال ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حمادا، أستاذ حماد، قال ما مد رجله نحو دار نحو الدار، مش نحوه يكون في بيته، لا يمد رجله نحو دار أستاذي حمادا إجلالا له، وكان بين داري وداره سبع سكك، وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، كان يستغفر لي لأستاذه، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما، قال إني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، قال أبو يوسف إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، لأن له الفضل الكبير عليه في التعلم وفي العلم وتصحيح العقيدة إلى غير ذلك. وكان مالك يقول الليث بن سعد أفقه أهل الأرض لولا أن أصحابه ضيعوه أو ضيعوا فقهه، فكان العلماء يعني يذكرون لأهل الفضل فضلا. ترى الآن الإنسان يجلس عند عالم أو شيخ أو كذا سنين، لا قال له مرة واحدة جزاك الله خيرا على ما قدمت، بارك الله فيك جزاك، ما يقول، لكن إن كان ولا بد فإنه يأتي فقط للانتقاد، يا شيخ والله يعني الموضوع ما كانش لم يكن في محله، والله يا شيخ يعني أنت تطول شوية على الناس، تثقل على الناس، والله يا شيخ هذه الآية أنت كأنك ما أخرجت الواو صحيح، فيبدأ يأتي فقط في هذا الموضوع. إن كان آتيا فإنه يأتي لينتقد فقط ولا يقول كلمة شكر أبدا. وهؤلاء العلماء انظروا كيف يتكلمون. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. 30 سنة هو يدعو لشيخه، لأن الشافعي شيخ الإمام أحمد. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، هذا ابن الإمام أحمد بن حنبل، قال له قال قلت لأبي أي رجل كان الشافعي هذا الذي دائما تذكره، من هذا الشافعي؟ قال فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، قال كثيرا ما تدعو له، لغاية أن لدرجة أن عبد الله بن أحمد تعجب من هذا، من كثرة ما يستغفر ويدعو الإمام أحمد للإمام الشافعي. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ قال إذا ذهبت الشمس وذهبت العافية، ما الذي يعوض الشمس وما الذي يعوض الصحة؟ قال هكذا كان الشافعي. شوف كيف معنى الإمام أحمد، يعني لو كان واحد الآن وصل إلى علم كبير لا ينظر إلى من، لا ينظر للآخرين، ويظن أنه أصبح هو شيخ زمانه، شيخ الإسلام في وقته، ولا أحد يستطيع أن يتكلم معه. وقال يحيى بن معين هذا يعني من سماء في العلم، يحيى بن معين، وكان ممن يوثق يجرح أو يعدل، يعني من علماء الجرح والتعديل، يعني يحيى بن معين هذا يعني ممن يقولون عنه يعني قد تجاوز قطرة. هذا الجبل الشامخ السامق يقول: والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل. يقول: والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل، ليس له في شرق ولا غرب مثل. مع أنه هو من كبار العلماء، ومع ذلك يذكرون الفضل لأهل الفضل. وقال الشافعي رحمه الله: ما خلفت ببغداد. شوف الشافعي أستاذ أو شيخ من؟ أحمد، أليس كذلك؟ اسمعوا الآن ماذا يقول الشافعي الأستاذ الشيخ عن تلميذه. يقول: ما خلفت ببغداد أفقه ولا أورع ولا أعلم من أحمد. هذا الآن الشافعي عن الإمام أحمد. ومن ألطف ما يروى ما ورد من أن مجموعة من أصحاب الإمام الشافعي، أصحاب الإمام الشافعي قالوا للإمام الشافعي رحمه الله، قالوا: نراك تكثر التزاور مع أحمد. أحمد اللي هو تلميذه، تلميذ الشافعي، الإمام أحمد تلميذ الشافعي. قالوا: نراك تكثر التزاور مع أحمد. فقال هو كثيرا ما كان يجيب الشعر، كان يجيب بالشعر. قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله. لماذا أزوره؟ لأن الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله. هو إن زارني، إذا أتى عن الإمام أحمد يزورني فبفضله، أو زرته فلفضله، لم يذكر فضله، وإن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. جميل هذا ما يقوله الآن، لا يقوله الآن تلميذ عن شيخه، فضلا أن يقوله شيخ عن تلميذه كما فعل الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة. إيش طلب؟ العلم، الأدب. قال: طلبت الأدب 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. وقال: كاد الأدب يكون ثلثي العلم. من يقول هذا؟ من؟ عبد الله المبارك. عمر اليوم جاهز ما شاء الله، بدون قرطاس وماسك الأمور. إذا غاب عنكم شيء يا من يكتبوا، إذا غاب عنكم شيء اسألوا عمر. ويقول بعض السلف: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن كثير من العلم ولا أدب، لكن قليل من العلم مع أدب له طعم. ويقول عبد الله بن وهب، من عبد الله بن وهب؟ تعرفونه، ذكرته كثيرا، هذا من أنبه وأنجب تلامذة الإمام مالك. يقول عبد الله بن وهب، وهذا طبعا عبد الله بن وهب كان من تعلم الأدب من الإمام مالك، حتى أن مرة ذكرت لكم في خطبة الجمعة أن الإمام مالك أفتى بأنه لا يكون تخليل الأصابع، لا يكون تخليل أصابع القدمين، مع أن فيه سنة. فقال ابن وهب: فتركت حتى انفض المجلس، لم يتكلم، هو عنده حديث. فلما انفض المجلس ذهب إلى الإمام مالك وقال له: ذكرت كذا وكذا وعندنا حديث في هذا. فقال: قل. فقال: حدثنا. فقال الإمام مالك: هذا حديث حسن ولم أسمعه إلا الآن. الآن سمعته. ما معنى حسن هنا؟ ليس معنى التصنيف هذا حسن صحيح كذا، لأنه لم يكن هذا إلا بعد الإمام مالك قضية حسن وكذا. هنا المعنى أن هذا الحديث صحيح، ليس معنى حسن هو ما اصطلح عليه الترمذي وكذا. لما هذا قال يعني هذا حديث صالح، هذا حديث صحيح، يعني ليس ضعيف. فكان بعد ذلك الإمام مالك يفتي بتخليل الأصابع. شوف الأدب كيف تأدب التلميذ وكيف رجع الإمام مالك إلى العلم إلى السنة. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. فقد كنا نأخذ منه الأدب. وفي الزهد بن المبارك عن الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده، لأنه يطلب العلم فيظهر ذلك أدبا في تعامله. ولذلك يستحيل أن يتعلم الإنسان أدب من الكتب. كيف تتعلم من الكتب؟ مهما قرأت في كتب الأدب، ولكن لما تجالس أهل العلم وتراهم كيف يفعلون كيف كذا تتعلم منهم شيئا فشيئا. هذا الأمر. وقال أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة. قال أنه يتعلمون الأدب. وقال محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يذهب لكي يتعلم الأدب. وعن أبي زكريا يحيى بن محمد وعن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسم بلا روح. أدب بلا علم كجسم بلا روح. وقال الليث ابن سعد. هؤلاء الأسماء كلها أسماء جبال من العلماء: الليث وسفيان الثوري، طبعا ابن المبارك، عبد الله بن وهب، الإمام مالك، الشافعي، هذا كلهم يعني من كبار العلماء. وقد أسرف عن أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا؟ يعني الإمام الليث رأى من أصحاب الحديث كأنه رأى شيء من سوء الأدب، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. يقول لهم: مهما أخذتم من العلم إن لم يكن عندكم أدب فلا معنى لكل ذلك العلم. إن طالب العلم إذا تزين بالأدب أو بالآداب وكان على أكرم الأخلاق وجملها بالعلم فإن الله يجمله بعد ذلك ليصير عالما. ولذلك نجد بعض العلماء مهابا جليلا محبوبا. بعض العلماء ترى عليه يعني هيبة وجلال، ولو نظرت إليه أثناء الطلب لوجدته يهاب العلم ويجله. هذا لما تأدب في صغره ويعني أعطى للعلماء قدرهم وتأدب وتعلم، فإنه لما صار عالما أخذ يعني رزقه الله ذلك. فبمقدار ما توفق إلى الآداب مع العلماء في مجلسهم ترزق من الطلب مثله، يعني أنك ترزق العلم. فاجتهد رحمك الله في أن ينظر لك العالم نظرة إجلال. وكان بعض السلف يكره أن يستند الطالب في مجلس العلم، كل ذلك إجلال ووقار للعلم وهيبة للعالم. وكانوا يشددون في مد الرجل في مجلس العلم، ويشددون في الأمور التي تشعر بالاستخفاف بالعالم وبمجلس العلم. مكانك عند الله وكرامتك عند الله على قدر ما ينشرح له صدرك من تلقي العلم. وقالت أم الإمام مالك، الإمام مالك أمه رحمه الله ورحمها، لما ألبسته العمامة وأمرته أن يذهب إلى مجلس ربيعة بن عبد الرحمن. ربيعة هذا شيخ الإمام مالك، لما دفعته إليه، وهكذا كانت أمهات يعني تدفعه إلى الشيخ ليعلمه، لما دفعته أوصته هذه الوصية، قالت: أي بني اجلس مع ربيعة وخذ من أدبه ووقاره وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه. شوف هذه الوصية، وصية خالدة، هذه وصية عظيمة. قالت له: لا تهتم كل اهتمامك بأن تكتب الحديث وكذا، فالحديث تجده، لكن إن فاتك الأدب والخلق فاتك. فإذا وجدت طالب علم يحرص على الأدب في مجلس العلم فاعلم أنه على سنة، ولربما فتح له العالم صدره وأقبل عليه، لأن الله جبل القلوب على محبة الأخلاق والآداب. طبعا عالم يعلم الناس، فيجد من واحد أدب وكذا، فماذا يفعل؟ فسيخصه باهتمام وكذا أكثر من من يسيء الأدب. يعني واحد دائما متأدب، واحد دائما: لا يا شيخ هذا غير صحيح، يا شيخ أنا سمعت خلاف هذا، يا شيخ يا شيخ هذا، يا شيخ يا شيخ. فطبعا هل يترك العالم هذا المتأدب ويقبل على هذا يعلمه ويهتم به ويقربه؟ لا، لا يكون هذا أبدا. وهي تدل على سمو النفوس وعلوهم أهمتها وأنها تريد ما عند الله عز وجل. فلا يليق بطالب العلم أن يجلس في تلك المجالس لا يبالي بحرمتها ولا يحسن التأدب مع أهلها. قال بعض أهل العلم: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا من أقوى ما قيل في سوء الأدب في مجالس العلم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. ماذا يقول هذا العالم في مجلسه؟ يقول كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أسأت الأدب ورفعت صوتك كذا فإنه يدخل في هذا، فقاس هذا على هذا. فاستنبط رحمه الله من حكم الله عز وجل على من أساء الأدب في مجلس نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يبعد أن يعامل بمثل ذلك، لأن العلم يعتبر في مقام النبوة، فمن أساء الأدب معه فقد انتهك حرمة تلك النبوة التي حواها صدره، يعني صدر العالم. كيف لا تتأدب مع العلماء وهم ورثة الأنبياء؟ كيف لا تتأدب معهم والله ائتمنهم على دينه وشرعه؟ كيف لا تخفض جناحك لهم وهم بمنزلة الوالدين؟ وانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما الذي علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس له خاصية: أولا صحابي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم. يعني دعا له، قال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني هذه دعوة لم يأخذها أي واحد، يعني كان معلوما أن عبد الله بن عباس سيكون من العلماء منذ صغره، منذ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لي. لم يقل ابن عباس: أنا صاحب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا عالم من العلماء، ولكن أهان نفسه رضي الله عنه كما علمنا، كان يهين نفسه في طلب العلم لكي يكرمها عند الله، وأذل نفسه لكي يعزها الله، فكان له ذلك من الله، فكان له ذلك من الله. ولما توفي زيد، من زيد؟ زيد بن ثابت، وقد علمنا ما كان يفعل عبد الله بن عباس مع زيد رضي الله عنه. ولما توفي زيد جاء ابن عباس وكان وفيا لأهل العلم، فحمل جنازته، يعني حمل جنازة زيد، حتى سقطت عمامته من رأسه ولم يزل فيها حتى دفنه، ثم لما دفن زيدا قام على قبره تختنقه الأبرة، يعني يبكي رضي الله عنه، فبكى وقال: ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم فلينظر. هكذا يقبض الله العلم بموت العلماء، وهو علم. لم يقل: إن مات زيد فأنا لها فأنا موجود بينكم، ولكن تكلم بهذا الكلام. ولذلك عزت عند الله مكانته، ورفع الله قدره، وشرح صدره، وبلغ من العلم مبلغا عظيما لا يكاد يخفى على مسلم، حتى كان إماما لا يجارى. إذا وقف في كتاب الله يفسره، طبعا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، يعني تفسير الكتاب، تفسير القرآن الكريم، تفجرت ينابيع الحكمة في تفسيره رضي الله عنه وأرضاه، حتى قام في يوم عرفة ففسر سورة النور. يقول الراوي: والله لقد سمعت ابن عباس يفسر سورة النور. يقول: سمعت يفسر سورة النور. يقول: والله لو شهده الفرس والروم والديلم لأسلم. لو سمعوا تفسير من ابن عباس يحلف، يقول: لأسلم لله عز وجل. كل ذلك لما ذل للعلم وحفظ للعلماء حقوقهم رضي الله عنه وأرضاه. والله لا يحفظ حق العلماء إلا الموفق، يعني من وفقه الله عز وجل، ولا يقلل من شأنهم إلا من قلبه فيه مرض وزيغ. قال بعض أهل العلم: إننا مطالبون بأن نرفع شأن العلماء، لأن الله عز وجل رفعهم، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فوجب علينا احترامهم وعدم التقدم بين أيديهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبتوقير العلماء توقر الشريعة، لأنهم حاملوها، يعني بتوقير العلماء والرفع من شأنهم، فأنت بذلك لا ترفع إنسان مثلا فلان بن فلان، وإنما هذا رفع لماذا؟ للشريعة. وبإهانة العلماء تهان الشريعة، لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها، ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبقى لها قيمة عند الناس، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. وجاء في السير للذهبي عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون. مجلس الإمام أحمد كان يجلس كم؟ زهاء 5000، 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون، يعني 500 يكتبون كل ما يقول الإمام أحمد، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وقال ابن بطة: سمعت النجاد يقول: سمعت أبا بكر بن المطوع يقول: اختلفت إلى أبي عبد الله. من أبو عبد الله؟ إمام أحمد، إمام أحمد بن حنبل. قال: اختلفت إلى أبي عبد الله، يعني ذهبت إليه، اختلفت إليه، يعني ذهبت إليه إلى مجلسه 12 سنة. كم؟ 12 سنة. وهو يقرأ المسند على أولاده. الإمام أحمد يقرأ المسند على من؟ على أولاده. الآن الواحد يقول لابنه: تعال وريني آخر لعبة في الآيفون. هذا يقرأ على أولاده الحديث. حدثنا. قال: فما كتبت عنه حديثا واحدا. 12 سنة ما كتب حديث واحد. إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. كان يتعلم الهدي والأخلاق، كيف يتعامل الإمام أحمد، كيف يقوم، كيف يجلس، لأنه لا يقوم ولا يقعد إلا بسنة. فكان يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الصبر، يتعلم منه يعني السمت، الأدب، هذا كله يتعلمه منه. وأنا قد كنت قديما قرأت هذا الكتاب، وهو من أمتع الكتب. هذا كتاب مختصر منهاج القاصدي، مختصر منهاج القاصدي. من صاحبه؟ من كاتب الكتاب؟ من منكم قد سمع بهذا الكتاب؟ نعم، ابن قدامة المقدسي. ليس ابن قدامة، لا، ابن قدامة صحيح، لكن أصل الكتاب، أصل الكتاب الغزالي. الغزالي يعني كتاب إحياء علوم الدين، أصل الكتاب هو إحياء علوم الدين، لكن ابن قدامة المقدسي اختصره، لا اختصره ابن الجوزي. عندنا إحياء علوم الدين، اختصره ابن الجوزي، اختصره ابن الجوزي سماه منهاج القاصدي، فأخذه ابن قدامة فاختصر المختصر، فقال مختصر منهاج القاصدي. فهذا زبدة إحياء علوم الدين، زبدة إحياء علوم الدين. طبعا فيه من الطامات ما فيه كما هو معلوم، ليس المقام مقام الكلام عن إحياء علوم الدين، فيه من الطواب وفيه من الموضوعات غير ذلك. لذلك ابن الجوزي اختصره فسماه منهاج القاصدي، فقام ابن قدامة فاختصر ما اختصره ابن الجوزي، فأخرج هذا الكتاب، وهو كتاب ماتع، كتاب ماتع. وكنت قد قرأته واستوقفني فيه كلام له جميل عن هذا الموضوع الذي نحن اليوم بصدده، وهو الكلام عن الأدب مع أهلي، مع أهل العلم. فأردت أن أشرككم في هذا الذي قال، وهذا الكلام هو الذي كنت تقريبا قد قلته قبل سنوات في بعض المساجد. هناك أشياء قالها، هناك أشياء كنت قد أخذتها من أماكن أخرى. جاء بعض أولاد الخليفة المهدي إلى شريك، شريك طبعا كان من الفقهاء، كان من أهل العلم. فجاء أولاد الخليفة، أولاد الخليفة المهدي جاءوا لمن؟ إلى شريك لكي يتعلموا. فأسند ظهره إلى الحائط. من هذا؟ ابن الخليفة، ابن الخليفة جاء واتكأ على الحائط وسأل، يعني سأل الإمام شريك أن يحدثه. فقال له: العلم أجل عند الله من أن أضيعه. قال: أنت ما شكلك لست من يطلب العلم. فلم يعطيه العلم. وقال بعض أهل العلم: من الأدب مع العالم أن لا يسميه باسمه المجرد، لا يسميه باسمه المجرد. لنفرض أن عالما اسمه مثلا خالد كذا، ما يقولوش يا خالد يا كذا، قل له يا شيخ يا عالم يا مولانا كذا، إلى غير ذلك من إجلال أهل العلم والتعظيم. أو يا أستاذ، وقال سفيان بن عيينة، وهذا من أجمل ما قال سفيان بن عيينة، قالوا له: إن كثيرا من الناس تركوا مجلسك. ماذا تظنون عالم يقول إذا قيل له هذا الكلام؟ ماذا سيقول؟ قال: هم حمقى إذا تركوا علمي لسوء خلقي. قال: هم حمقى إذا تركوا العلم الذي عندي لسوء خلقي. شوف هنا يعني ما زكى نفسه، يعني كأنه يعني قال يعني عنده علم يعني طبعا يتحدث بنعمة الله عليه، ولكن في نفس الوقت قال هذا يمكن من سوء خلقي تركوني، ولكن هو أحمق الذي يترك العلم بسبب سوء الخلق، هذا أحمق. وسبق معنا إذا سأله يسأله بأدب، وإذا أجابه يظهر السرور بالإجابة. يعني هذا من بعض الناس يسأل الشيخ والعالم، فإذا أجابه الشيخ يعمل هكذا كأنه يعني خلاص عارفين هذا، ولك هذا هو ما عندك، يعني تظهر السرور بإجابته، ولا تقول لكن فلان يقول غير هذا، أو تقول قد علمته من قبل، تسأله فيجيبك يقول والله كنت عارفها يا شيخ، عارفها، أو هو يبدأ في الجواب يقول خلاص خلاص خلاص عارفها خلاص خلاص عارفها الجواب، هذا من سوء الأدب. ولا يسبق الشيخ بالجواب، لا يسبقه بالجواب إذا سأله أحد، ولا يلقمه الجواب. هناك من الناس من الشيخ يريد أن يجيب فهو يبدأ يعطيه الجواب أو يتكلم بالجواب، فهذا من سوء الأدب. ولا يأتيه إلا بسابق ميعاد، وهذا مهم. يعني بعض الناس يعرف أين هو العالم ولا الشيخ ولا كلمة الداعية، يعرف مكانه فيذهب إليه دون ميعاد، وهذا سيء. وأنا أذكر لكم يعني بعض المرات، أعطيكم مثال، بعض المرات يعني مرة كنت تعبان جدا، فقلت أذهب تعبان وجوعان جدا، فقلت أذهب أصلي الظهر وأرجع أرتاح أنام، حتى ممكن ما أكون تعبان جدا، فعلا تعبان، يعني حط راسي أنام. فذهبت إلى المسجد، صليت الظهر، بعد الصلاة إذا بي بعض الأخوة أتوا من مدينة أخرى، فقال والله يا شيخ جينا نجلس معك اليوم كله. كيف تفعل؟ يا أخي التليفونات الآن موجودة، تصل أعطي خبر كذا، ويمكن عندك يمكن يكون عندك يعني. هذا حتى مع أيها الناس من المسلمين ما يجوز هذا، ليس من الأدب. إنسان عنده أشغال، عنده أمور، عنده كذا، فماذا تفعل؟ أنت لو قلت لهم أنا الآن سامحوني سأذهب للنوم، ستكون أنت مسيئا للأدب، وهم جايين من مدينة أخرى. إذن ستبقى وتتعب أكثر من ذلك، وتضيع حق المسجد، لأن راحتك إذا ارتحت فإنها ستكون لها يعني إيجابية على المسجد، أما إذا تعبتك. هذا مثال بسيط من الأمثلة التي يراها الإنسان في حياته. فمهم جدا أن لا يأتيه إلا بسابق ميعاد، هذا مهم جدا. اتصل به قل يا شيخ والله عندي مسألة أريد أن، يعطيك هو موعد، يقول لك تعال عندي المغرب، بين المغرب والعشاء عندي وقت، أو كذا عندي وقت، أو نلتقي في مكان، آتيك للبيت ولا تأتي للبيت في الوقت كذا، فهو يستعد لك أن يجلس معك. أما أن تأتي هكذا بدون ميعاد فهذا ليس من الأدب، وهذا مهم جدا. تعلموا قضية أخذ الموعد، هذا مهم جدا، مهم جدا. نعم يدخل في التلفونات الموبايل، نعم يا أخي اتصل سبحان الله، يعني يدخل في الاتصال بالموبايل كثير أو في أي وقت، هذا طبعا يدخل، يعني قضية الوقت سنأتي عليها. قالوا ولا تطلب زلته، لا تطلب زلته، ولكن من يتمنى أن يخطئ الشيخ حتى يصحح كما قلت لكم، وإن زل سترته، وإن زل سترته، لا تفضح. مثلا رأيت من العالم زلة، ما تمشيش تنشرها، لا يجوز أصلا أن تنشر هذا حتى يقل قدره عند الناس، فإن العالم كيفما كان علمه قد يسهو ويخطئ، قد يسهو، يحصل له وهم، يحصل له السهو، يحصل له هذه الأمور، تحصل لكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى. النبي صلى الله عليه وسلم أنسى، فكذلك ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنسان بشر. يقول: عليك خدمته ولا تلح عليه بالجلوس إن أراد القيام. وهذا سبق وأن تكلمنا عنه. وقال الشافعي: لو كلفت، هذا يتكلم عن تفريغ النفس للجلسة أو للعلم، أن يفرغ الإنسان نفسه. بعد الناس يأتي ويبدأ يفكر في شغله في الجلسة، وعليه أن يذهب، عليه أن يتصل، عليه أن يفعل، يأتي وهو كله أشغال في رأسه. شوف الإمام الشافعي قال: لو كلفت بصلة، تقشير بصل، لو كلفت بصلة لقضيتها قبل أن أنصرف إلى العلم. يقول: حتى لا أشتغل بالبصلة هذه ولا جالس في الحلقة، علي تقشير البصلة، البصلة تركتها، بعد ذلك سأذهب للبصل. شوف هذا، شوف، فكيف لو كانت الأشغال أكثر من ذلك؟ هذا تقشير بصلة يعني يشغل هذا؟ هذا ما يشغل، ولكن شوف تفريغ الإنسان نفسه لطلب العلم. يقول: لو كلفت بصلة لقضيتها قبل أن أنصرف للعلم. وقال ابن عباس: وهذا يكتب بماء العيون، كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال: يحفظ المرء من العلم على قدر نيته، يحفظ المرء من العلم على قدر نيته. الكل قضية، كلها قضية نية. ما هي نيتك؟ من أتى للجلسة أو لطلب العلم بنية أنه يصبح أعلم من الناس، هذا نيته، هي هذه. من أتى لكي يوقع الشيخ في الخطأ، هذه هي نيته. من أتى ليقال ما شاء الله هذا دائما حاضر في الجلسة، هذه هي نيته. فعلى قدر النية يحفظ، يوفق الإنسان لها. وإذا اكتشف بعض الناس سبحان الله لهم فترة قصيرة في طلب العلم ورزقهم الله من العلم الكثير، فترة قصيرة، وبعض الناس سنوات ولا شيء. ولك السر، السر هو النية، السر هو النية، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. وعن عطاء بن أبي رباح قال: إني لأسمع للشاب حديثه. عطاء بن رباح هذا يعني من العلماء، فيقول: إني لأسمع لمن؟ للشاب حديثا، وكأني لم أسمعه من قبل. ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنه لا يزدري. شوف، هو عالم كبير ويجلس لكي يسمع لشاب يتحدث. مثلاً إحنا جالسين في مجلس، مثلاً في بيت أو في أي مكان، فقال أحد الشباب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالكبار مهما كانوا في العلم فإنهم سوف ينصتون له، لأنه سيتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا أنصت له كأني لم أسمعه من قبل. الآن إذا لم تكن قد سمعت الأمر من قبل فإنك تلقي السمع وتهتم وكذا، أما إذا كنت سمعت الأمر مئات المرات كيف تهتم؟ سمعته مئات المرات، ولا واحد يبغى يتكلم تقول أنت صاحبه، الله حيقول نفس الكلام، ما يسمع نفس الكلام اللي دائما يقوله، اسمع لما يتكلم. شو قلت لك ولا لا؟ ما يهتم، مع أنه حديث ولا آية شيء مهم، ولكن هو يقول لك ما يهتم بهذا. وهنا نرجع إلى بركة العلم، يعني النية. شوف، أنت ربما تسمع الآية أو الحديث مئات المرات، لنفرض سمعت الحديث مئة مرة، فالمرة المئة واحد فعلت مثل ما فعل عطاء، تسمع كأنك لم تسمع من قبل. قد تكون 101 مرة هذه هي التي تستفيد من الحديث فيه. بركة العلم تصيبك من هذه المرة الأخيرة، هذه آخر مرة تسمع، وهذا حاصل. يقول وقد سمعته يقول عبد الله بن رباح عطاء بن أبي رباح إني لأسمع الحديث من الشاب وكأني لم أسمعه من قبل وقد سمعته قبل أن يولد. هذا الحديث قبل أن يولد هذا الشاب هو سمع الحديث. قال فأسمعه منه وكأني لا أحسنه. هكذا كانوا يفعلون. هذا فعلا كلام عظيم لأهل العلم. هذا طبعا. وهذا عالم. هذا عالم الذي يتكلم مش أي واحد. قال ابن قدامة رحمه الله فينبغي للمتعلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات إذ العلم عبادة القلب. فكل عبادة يشترط فيها الطهارة. يعني لو أراد الإنسان يصلي عليه أن يتطهر ويطهر أن يكون المكان طاهرا. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن شروط صحة العلم الطهارة ومحله القلب. فمن أراد أن يصح تعلمه عليه أن يطهر قلبه لأن القلب هو محل العلم. فانظروا كيف ربط بين هذا وهذا. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. فالتزكية قبل العلم. فوعاء العلم هو القلب لا بد من تطهيره إذا أردنا الاستفادة من العلم. إذا كان القلب طاهرا انتفع صاحبه بالعلم، لكن إذا كان نجسا ازداد نجاسة. من كان قلبه نجسا وإن سمع العلم هذا العلم يزيده نجاسة. الدليل قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. القرآن الآن زادهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. من الذي زادهم رجسا إلى رجسهم؟ الأب. هذا العلم زاد بعضهم إيمانا وزاد بعضهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقد كان السلف الصالح يؤثرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40 وأهديت إلى أبي بكر بن الأنبار جارية. فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه. هذا أدخلوا عليه جارية، يعني اشترى جارية وأدخلوا عليه. فلما رآها فكر في مسألة فلم يفهمها، مسألة علمية، مسألة فقهية لم يفهمها، فقال أخرجوها إلى النخاس. قال أخرجوها، ما أريدها. فقالت هل لي من ذنب؟ قالت هل أذنبت؟ هل فعلت شيئا؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. قال لست أنت من يمنعني العلم، أنا عندي المسائل العلمية أحسن. فشوف تعظيم العلم. من طلب العلم بذل النفس وخدمة العلماء أفلح. من طلب العلم بذل النفس وخدمة العلماء أفلح. ومن طلبه بعز النفس والتكبر على الآخرين لم يفلح. قاله النووي في المجموع. ولذلك قال من قال والعلم حرب للشاب المتعالي. يعني العلم لا يأخذه المتكبر. من يتكبر لا يأخذ العلم. والعلم حرب للشاب المتعالي كما الماء حرب للمكان العالي. كما الماء حرب للمكان العالي. الماء الآن هل يصعد أم ينزل؟ ينزل. الماء دائما ينزل من فوق إلى تحت دائما، حتى إن صعد من الأرض فإنه ينزل. فكما أن الشاب المتعالي ولا يتواضع لا يصل إليه العلم، كذلك لا يصل الماء إلى المكان المرتفع أو المكان العالي. فإذا تواضعت نزل إليك الماء العلم. إذا تواضعت وكنت عند ركب العلماء وجلست تتعلم فإن العلم ينزل إليك. أما إذا ارتفعت وتعاليت يحجب عنك، يحجب عنك العلم. فالقعود تحت ركب العلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم؟ هذه مهمة. بعض الناس يقول لك إذا كان عالم كبير على العين والرأس، لكن إذا كان أي واحد يقول لك هذا مجرد داعية مجرد كذا ليس يعني. فيقول ابن قدامة: ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم. واحد موصوف بالتقدم فهو جاهل، فهو جاهل، هذا جهل. لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو هو أحق بها. قال: وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. اسمع، سمعتم هذه؟ قال: خطأ المعلم، إذا أخطأ المعلم والمتعلم يسمع، فهذا الخطأ، هذا الخطأ أفضل له من صواب نفسه. كيف نفهم هذا؟ سوف نتعلم كيف سيتعامل الشيخ. إذا أخطأ الشيخ سوف يتعلم هو كيف سيتعامل الشيخ مع الخطأ. مثلا أخطأ الشيخ وقام واحد جاهل وقال له أخطأت كذا وكذا، كيف سيتعامل العالم؟ هذا علم المستفاد من القضية، هذا علم المستفاد من القضية. فهذا أفضل من صواب نفسه هو هذا المتعلم، وأنفع له، لأن المعلم عنده خبرة وعلم، فتراه كيف يتعامل مع الخطأ وكيف يتعامل مع جهل الناس وكيف يفعل، فأنت ما زلت تتعلم. فخطأه فأنت تتعلم من صوابه وتتعلم من خطأه كذلك. وكان أحد السلف يقول: اللهم استر عيب معلمي عني. يقول هو الآن يريد أن يذهب، شوف كيف كانوا، شوف كيف كانوا السلف، يريد أن يذهب إلى العالم الذي يتعلم منه ويأخذ منه العلم. يقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني، ولا تذهب بركة علمه مني. قال: ومن الناس من يعجبه أن يخطئ شيخه فيصححه. حتى في الصلاة هناك من يحفظ بعض الصور فيحب أن الإمام يصلي بها حتى يخطئ فيصححه. موجود هذا؟ موجود، فيه هذا المرض. بل بالعكس، القصر إذا جلس العالم أو الداعية أو الشيخ أو المتكلم، أي متكلم من الأخوة، إذا جلس يتكلم المفروض أن ندعو له أن يسدد، أن يسدد. وإذا صلى بنا المفروض أن ندعو له أن يسدده الله عز وجل ولا يخطئ في كلام الله، وليس أن نفرح أنه قد أخطأ. يقول لك: شفت الإمام يعني أخطأ مرتين، أنا رضيته. شفت؟ ولا واحد استطاع أن يرد. لو ما كنت أنا موجود كيف كانوا حيعملوا؟ وهذه من الآفات. قال: ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، لأن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه، وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف من جمام وقته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة. ومنه البدء بصغار العلم قبل كباره، هذا من الأدب. ويدخل فيه أمر مهم، بعض الأوقات تسأل أنت العالم، تسأله فالعالم لا يجيبك، فماذا تقول أنت؟ إما تقول جاهل ما يعرفش، إما تقول ما عبرنيش، تجاهلني كذا. لا، بعض المرات يقصد العالم أن لا يجيب بقصد، لأنه ما يسمح لك هذا ولا يسمح لك الجواب، فهو يتغافل كأنه لم يسمع. لكن أخونا يزيد: يا شيخ أنا سألتك أنت ما سمعتني، يا شيخ جاوبنا كذا. فهذا ليس من أدب. أقولها لنفسي وأقولها لكم: إذا سألتم أي شيخ أو أي عالم مهما كان ولم يجيبكم، ماذا نفعل؟ أعرضوا واسكتوا، خلاص انتهى، وليس في ذلك أي شيء. إذا لم يجب فأعرض وانتهى الموضوع، لأنه أعلم بما هو أصلح لك. ربما لو أجابك لفتنت في الدين، في دينك تفتن، وربما بعد مرات الجواب يصلح لك أنت ولا يصلح للآخرين، فأنت تسأل أمام الناس وهو بحكمته يقول: لو أجبت الآن ليس من الأصلح أن أجيب الآن أمام الناس، فقد يسكت أو يقول لك بعدين لك وياك في الموضوع ولا كذا. فأنت فهم، عليك أن تفهم أن هذا الأمر لا يصلح، فأعرض عن ذلك. ومنها دخل وقتها، طيب طيب تقريبا باقي بعض الأمور بسيطة أريد أن أشير إليها. وأنا طبعا أخذت كثير، دخلت كثير من الأمور التي عشتها، يعني أعرفها بحق التجربة مع الناس وكذا، وما رأيت من الناس، فأردت أن لا أبخل عليكم بهذا. فمن سوء الأدب كذلك الانبساط مع العالم كما ينبسط مع كل الناس، وهذا لا يسمح. العالم له قدره، ممكن تنبسط مع بعض إخوانك ولا كذا، المزاح وكذا، هذا ما ينفع أن تفعله مع العالم، هذا ما يسمح. بعض الناس ينسى نفسه فيبدأ يتوسع في المزاح ويتوسع في الكلام والانبساط مع العالم، كما لو كان من أحد زملائه في المدرسة أو في الجامعة أو كذا، هذا لا ينبغي. ومن سوء الأدب أن يزهد في ما عنده، يعني يحسس العالم أنه ما يحتاجه، يعني ولا يحضر مرة لدرسه، ولا يعني كأنه أنت زي النقص في الشاي والقهوة والحلوى يجلس، لكن في العلم لا يجلس. ومنه كثرة الأسئلة لمجرد السؤال، يعني وين كنت؟ أين ذهبت؟ ماذا ستفعل؟ إلى أين تذهب الآن؟ وكذا، لماذا هذه الأسئلة كلها؟ اسأل عما نسأل عما ينفعنا، ما تسألهش عن خصوصياته، لا تسأله عنها، ابقى فيما تستفيد منه من العلم. اسأله عن آية، عن حديث، عن أمر من الأمور المهمة، ولا تدخل معه في تفاصيل حياته وماذا يفعل، والآن إن ذهبت إلى البيت ماذا ستفعل، وماذا كنت تفعل. بعض الناس تليفون يتصل: نايم يا شيخ؟ ما شو دخلك أنت نايم ولا ما نايم؟ اسأل عما ينفعك، اسأل عما ينفعك فقط، ولا تدخل في تفاصيل أخرى. ولا يلزمه بالجلوس والأكل، إذا قام يريد الذهاب اتركه، ولا تلزمه بالجلوس أو بالأكل أكثر مما هو أكل، زيد كل وتحلف وتقسم بالله وعلي الطلاق إلى غير ذلك. هذا ليس من هذا، لأن بعض العلماء عندهم حياء، فهو عنده أشغال مهمة يريد أن يفعلها، فأنت تلزمه تقول له اجلس وكذا، فيجلس فيضيع واجباته كذا، يحرج. زيد كل هو يحرج، يزيد يأكل وهو لا يريد أن يأكل، إلى غير ذلك. الزيارة قلناها هذا هو تقريبا، أظن إن شاء الله أني قد ذكرت أمورا كثيرة في هذا، فنسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.